وهو أشرف من هذه الأصنام في السماوات وهي أشرف من الأرض لا تغني شفاعتهم شيئا، لو شفع ما تغني إلا بشرطين، إلا أن يأذن الله لمن يشاء من الملائكة أن يشفع فيشفع، ويرضى أن يرضى عن المشفوع له، يرضى عن المشفوع له، وكذلك عن الشافع، لأنه لا يمكن أن يأذن للشافع إلا بعد أن يرضى عنه، ولا بد أن يرضى عن المشفوع له، وإلا فلا تنفع الشفاعة، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فأصنامكم هذه لن تفعل، ولن يقبل الله شفاعته. فشروط الشفاعة الآن ثلاثة: الأول رضا الله عن الشافع بأن يكون أهلا للشفاعة لكونه من المقربين إلى الله عز وجل، والثاني أن يرضى عن المشفوع له بأن يكون أهلا لأن يشفع له، أما الكافر فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الثالث الإذن لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا بد من شروط ثلاثة: رضا الله عن الشافع وعن المشفوع له وإذنه في الشفاعة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا فيه تيئيس هؤلاء المشركين من شفاعة آلهتهم لهم. ثم قال الله عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة تكون إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. ونعود الآن إلى الأسئلة، ونبدأ بالضيوف أولا ثم بالأهل ثانيا. اليمين الضيوف أنتم هنا ولا عندك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، استلف رجل مالا من آخر مقابل أن يأخذ نصف الربح الذي سيصيبه المدين، فهل هذا الأمر جائز؟ الذي سيصيبه المدين، فهل هذا الأمر جائز؟ بارك الله فيكم. يعني رجل استلف من شخص مالا يتجر به على أن يكون للمقرض نصف الربح، هذا حرام ولا يجوز؟ لا يجوز، لأن القاعدة المقررة عند أهل العلم أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. لكن خير من ذلك أن يقول: خذ هذا المال اتجر به ولكن نصف ربا. أفهمت؟ طيب، إذا قال قائل: ما الفرق بين هذا وهذا؟ الآن فهمنا أنه لو أقرضه 10,000 ريال وقل: هذه 10,000 ريال قرضا على أن لي نصف الربح، الجواب حرام ولا حلال؟ حرام. لأنه قرض جراء نفع. طيب، لو قال: خذ 10,000 اتجر بها ولكن نصف الربح، حلال. ما الفرق؟ الفرق أنه في القرض لو خسر المال تكون خسر على من؟ على المدين، لأنه استقرض 10,000 وثبت في ذمة 10,000. لكن في مسألة المضاربة إذا قال: خذ 10,000 اتجر بها ولك نصف الربح، إذا خسر المال أو تلف على من؟ لا يا أخواني، على المضارب، على المضارب اللي دفع المال. أما فهمتم؟ طيب، ما في تفصيل لهذا اللي قلت. رجل أقرض مالا 10,000 ريال وقال: اتجر به ولي نصف الربح. اتجر الرجل بالمال وخسر أو تلف، من يضمن العشرة؟ نفس المقترض، المقترض سلم 10 الذي أقرضه. المسألة الثانية أعطاه 10,000 قال خذ هذه 10,000 مضاربة اتجر بها ولكن نصف الربح. ثم إن الله قدر على هذا المال واحترم. من عليه؟ على من يكون؟ على صاحب المال، على صاحب المال. وهذا فرق واضح. فهمت الآن؟ طيب عفى الله عنك، إذا خرج المسافر من بلده بعد دخول وقت صلاة تجمع مع ما بعدها، هل له تأخيرها بعد خروج وقتها ليجمعها في وقت التي بعدها؟ نعم، إذا خرج المسافر بعد دخول وقت صلاة الظهر مثلا، والظهر تجمع إلى العصر، فله إذا خرج أن يجمع ويقصر حتى وإن كان دخول الوقت في حال الحضر، لأن العبرة بفعل الصلاة لا بوقت الصلاة. هذا هو الضابط. وبناء على ذلك لو وجب صلاة الظهر وأنت في السفر ثم قدمت بلدك تصلي 4 مع أنها وجبت عليك 2 لكن تصلي 4 العبرة بالفعل. ولو دخل وقت الصلاة وأنت في بلدك ثم سافرت وصليت في البر صليت 2 لأن العبرة بفعل الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو الحد الذي يجوز للمرأة أن تخرج من يديها عند المحارم وفي مجتمعات النساء؟ الذراع والساق والرقبة والرأس والوجه كل هذا جائز، لكن ليس معنى هذا أن تتخذ المرأة ثيابا تكون إلى الركبة أو إلى المرفق. لا. من فضلك اقلب الشريط.